الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك، أو قال وعن أبي برزة، وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمى بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. يعني هذا يدل على أن هذا الذي يتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أنه منافق أو أنه مؤمن ناقص الإيمان، كما ذكر في قول الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فبعض التفسير يقول إن هذا في المنافقين، ومنهم من قال إنهم ليسوا بمنافقين ولكن مؤمنون ناقص الإيمان. فهذا يدل على خطورة الذنب الذي يذكره صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الذين قال فيهم بأنهم آمنوا بألسنتهم ولم يدخل الإيمان ولم يفض الإيمان إلى قلوبهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن خاطب ونادى: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، قال: لا تغتابوا المسلمين. لا تغتابوا المسلمين، يعني لا تذكروهم في غيبتهم بما يكرهون، لأن هذه الغيبة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحسن من تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لها وبيانه لها حين سئل عن الغيبة، قال: ذكرك أخاك بما يكره. يعني أمر يكون في أخيك ولكن يكره أن يذاع ولا أن يخبر به عنه، فأنت تقول فلان في كذا ولا فعل كذا وهو يكره هذا في غيبته، فهذه عين الغيبة. أما لو ذكرت عنه شيئا ليس فيه، فحين سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: فقد بهته، فهذا بهتان، هي غيبة وزيد أيضا كذب عليه وافتراء، وهذا أعظم. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغتابوا المسلمين. وهذا فيه أن المؤمن الذي يحافظ على إيمانه ويحرص على كمال إيمانه لا يقع في أعراض المسلمين ولا يغتاب المسلمين ولا يذكرهم بما يكرهون في غيبتهم، لأن الإيمان حين يحرص على المرء على كماله يدعوه إلى ترك مثل هذه الذنوب العظام كهاته الغيبة التي هي من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تتبعوا عوراتهم، لا تتبعوا عورات المسلمين، يعني لا تطلبوا عورات المسلمين ولا تجتهدوا في طلبها ولا تفتشوا عن عورات المسلمين. وفي الغالب حين يفتش الإنسان في عورات المسلمين ويجتهد في طلبها بعد ذلك سوف يذيعها ويشيعها عنهم ويشهر بهم بأن هذا فعل كذا وفعل كذا، فإن الاجتهاد في طلب عورات المسلمين والتفتيش عنها وربما يكون هذا بالتجسس وغير ذلك يفضي بعد ذلك إلى إشاعتها وإلى التشهير بهم، وهذه كلها أمور عظيمة. المؤمن الذي يحرص على كمال الإيمان أبدا ما يفعلها، ما يفعل هذا الأمر المتعلق بتتبع عورات المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضح في بيته. يعني ينظر إلى الذي يتتبع عورات المسلمين تحصل له العقوبة العاجلة في الدنيا قبل الآخرة، وهذه العقوبة تكون بفضح الله عز وجل له. فالإنسان يتبع عورات غيره وهو ينسى نفسه بأن له عورات، والإنسان الذي يتبع عورات غيره ولا يعيب غيره بأمور فيهم لو فكر في نفسه وفي عيوبه وأن من الناس من يعيب عليه ذلك، أو كما هو يتبع هذه العورات تتبع عوراته، بل النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأن الذي يتبع عورات المسلمين الله عز وجل يفضحه. قال صلى الله عليه وسلم: يفضح في بيته، يعني حتى وإن لم يكن بين الناس يفضح في بيته. وهذا المراد به أن الله جل وعلا يعجل له هذه العقوبة بفضحه في الدنيا بفضحه في الدنيا، فذاك الأمر خطير جدا ما دام يتعلق بفضح الله له. وما أعظم ستر الله عز وجل على العبد، وهذه من الأمور العظيمة التي يسأل العبد ربه جل وعلا إياها، أن يستره وأن يديم عليه ستره، لأنه لو رفع عنا الستر لفضحنا. وليجد ذلك الإنسان يتقي الله عز وجل ولا يتبع عورات المسلمين إذا كان ممن يسأل الله عز وجل أن يستره وأن يديم عليه ستره في الدنيا وفي الآخرة، فليحذر من هذا الذي ذكره صلى الله عليه وسلم بأنه إن اتبع عورات المسلمين والله جل وعلا يتبع عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. قال عليه الصلاة والسلام: إنك إن اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت تفسدهم. كيف يكون اتباع العورات سببا للإفساد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم؟ تتبع عورات المسلمين فتكون سببا في إفساد المسلمين أو تكاد تفسد المسلمين. الإنسان الذي يتبع العورات كما ذكرت آنفا، يتبع العورات ويطلبها ويفتش فيها، ثم بعد ذلك ماذا؟ يذيعها، يذيع هذا الأمر: فلان فعل كذا وكذا وصنع كذا وكذا. اطلع الآن على عورة إنسان، على عورة مسلم، وقد يكون هذا الإنسان محسوبا من أهل الصلاح والخير عند الناس، فإذا به يتبع عوراته فاطلع على شيء منها وبعد ذلك صار يذيعها في الناس: فلان في كذا ولا صنع كذا صنع كذا. الناس الذين يسمعون هذا أن فلان وقع في هذا الذنب ونحو ذلك، منهم من كان في غفلة عن هذا الذنب، ومنهم من كان يهابا يقع في مثل ذلك الذنب. لكن يا إخوة، إذا صار الأمر هكذا يذاع أن فلان وقع في هذا، أو من جهة أخرى أنه يكثر عن الناس قال فلان وقع في هذا الذنب وفلان وقع في هذا الذنب نتيجة تتبع عوراتهم، بعد ذلك هذا الذي كان في غفلة وذاك الذي كان يهاب الوقوع في ذلك الفعل يتجرأ. ليش؟ لأن يشوف الناس خلاص، يعني أكثر الناس يفعل ذلك الذنب، ولا من الناس يقول الآن أنا تقولون فلان يقع، كين فلان وفلان محسوب على الصلاح من أهل الصلاح وذكر عنه بأنه فعل كذا وكذا. أقول ذكر عنه لأنه تتبعت عورته، موش إنسان وقع فيها ولا جهر بها بين الناس، وإنما تتبع بعضهم عورته فأذاعها وشهر به، فيشتري الناس بعد ذلك على الوقوع في ذلك الفعل، يشتري الناس على الوقوع في ذلك الفعل ويهون عليهم. ولهذا حجة بعض الناس مثلا لو نصحته في منكر وقع فيه قال اتق الله وهذا أمر ما يليق أن تفعله، فبعض الناس حجتهم أن كثير من الناس يقع في هذا، الناس قاعد يقول لك رمي ديروا هكذا، فهذا مشكلة. لما من متسبب فيه؟ متسبب فيه هو إذاعة ذلك المنكر ومن أذاعه، ومن طرائق إذاعته تتبع العورات، يتبع الإنسان عورات غيره ويذيعها ويشهر بفاعلها، فيعلم الناس بها وبعد ذلك يجترئون على الوقوع في مثلها. وهذا الذي قاله صلى الله عليه وسلم هنا: أفسدتهم أو كدت تفسدهم، وتتبع العورات سبب لإفساد المسلمين كما ذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. ثم قال رحمه الله: عن شريح بن عبيد، عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وابن الأسود والمقدام بن عدي يكرب وأبي إمامة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. رواه أبو داود من رواية إسماعيل بن عياش. قال عليه الصلاة والسلام: إن الأمير الذي آل إليه أمر الناس، قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس، ابتغى الريبة في الناس يعني بالغ في التقصي عن التهم، بالغ في التقصي، يقول بالغ في التقصي، وهذه المبالغة في التقصي، تقصي التهم، تكون بناء على شكوك أوهام ظنون سيئة لا قرائن عليها، فيصير يبني. إذا كان تخيل، إذا كان الأمير الذي تولى الناس والسلطان الذي عليهم ولا من ولي القضاء عليهم، إذا كان يتقصى التهم في الناس في هذا وفي هذا وفي هذا، ويبنيها على ماذا؟ يبنيها على الشكوك، يبنيها على أوهام، يبنيها على ظنون سيئة. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتغى الريبة في الناس، قال صلى الله عليه وسلم أفسدهم، يعني أدخل على الرعية الفساد وفتح عليهم باب شر، هذا ليس باب خير. الإنسان ما يبني على الشكوك ولا الأوهام ولا على الظنون السيئة. ثمة أمور تتعلق باليقين أو غلبة ظن، نعم، أو الظنون التي تدعو إليها القرائن. أما كون هكذا مجرد شكوك يشك ويبني على ذلك الشك ولا أوهام ولا ظنون سيئة، فهذا يفتح به باب شر على رعيته. وهذا الفساد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، أو الإفساد الذي ذكره صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.